ان ناس كتير يقول لك لما ربنا يديها نعمه يقول اكرمني ويسلبه من نعمه يقول ايه أهنا، نقول له لا انت كذاب وانت كذاب. انما لا يكون اكرام الا اذا وفقت في اداء حق النعمه، ولا يكون اهانه الا اذا لم توفق في اداء حق النعمه. والى لقاء اخر ان شاء الله.